بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة 13 من محاضرات الأدب العربي الحديث، وقد كنا توقفنا في المحاضرة السابقة عند الفصل الأول من مسرحية مجنون ليلى، عند حفل الصمر الذي أقيم ليلا، وحين ينتهي الحفل يظهر قيس بصحبة راويته زياد، وفي غمرة الشوق الجارف والحنين البائس إلى ليلى ينشد قيس واحدة من مناجياته التي بلغت من الروعة حدا جعلها من القصائد التي غناها الموسيقار المعروف محمد عبد الوهاب. سجى الليل حتى هاج للشعر والهوى، وما البيد إلا الليل والشعر والحب، ملأت سماء البيد عشقا وأرضها، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب. ألم على أبيات ليلى بي الهوى، ما غير أشواقي دليل ولا ركب، وباتت خيامي خطوة من خيامها، فلم يشفني منها جوار ولا قرب. إذا طاف قلبي حولها جن شوقه، كذلك يطفي الغلة المنهل العذب. يحن إذا شطت ويصبو إذا دنت، فيا ويح قلبي كم يحن وكم يصبو. وأرسلني أهلي وقالوا امض فالتمس لنا قبسا من أهل ليلى وما شبوا. عفى الله عن ليلى، لقد نؤت بالذي تحمل من ليلى ومن نارها القلب. ويصل قيس إلى خيام المهدي وينادي على ليلى، فيظهر أبوها، ويفكر قيس في حيلة تنقذه من حرج الموقف، فيزعم أنه أتى يطلب نارا مما يتيح له أن ينفرد بليلى، فيأخذان في حديث حميم، ينسى معه النار التي امتدت لتحرق كمه ويسقط مغشيا عليه. إن هذا الفصل قد أدى دوره إلى حد معقول في تقدم الحدث الرئيسي بقدر غير قليل من القصد والاعتدال، وألقى الضوء على الشخصيات وطبائعها بلا إطناب أو صرف في استخدام المناجيات الطويلة، بيد أن ميل شوقي إلى الغنائية على حساب الحركة الدرامية يبدو جليا منذ اللحظة التي يظهر فيها بطل المسرحية الشاعر، على الرغم من أنه لم يغال فيها بكثرة طوال هذا الفصل، وربما يرجع ذلك إلى كثرة الشخصيات وتنوع مشاربها مما مكن له أن ينوع في الحوار ويسرع به، أو إلى أن البطل الشاعر لم يظهر إلا في نهاية الفصل أو إلى السببين معا. ينتقل الحدث بعد ذلك في الفصل الثاني إلى الصحراء، حيث يهيم قيس بصحبة راوية شعره في حالة من المرض والجنون، ونعلم أنه لم يذق طعاما صالحا منذ أيام، ويرفض شاة مشوية منزوعا منها القلب، وصفها عراف اليمامة لتداوي علته، وشاة بلا قلب يداوونني بها، وكيف يداوي القلب من لا له قلب. وفي هذا الفصل نستطيع أن نرى شوقيا وهو في أحسن تجلياته، شاعرا غنائيا يملك ذلك الحس المرهف والوعي الماكر بالمعطيات الموسيقية للغة العربية. تتبدى هذه المقدرة في الاستطرادات الشعرية التي وضعها على ألسنة الأطفال وحداة القوافل، ومنها قافلة الحسين بن علي رضي الله عنه. هذا إمام العرب، هذا الحسين بن النبي، هذا الزكي بن الزكي الطيب بن الطيب بن الطيب، هذا الزكي بن الزكي ابن الزكي الطيب بن الطيب. عارضنا الحسين في طريقه ليثرب، هذا سنى جبينه ملء الوهاد والربا، قد جل جلال القارئ المطرب. وواضح مما يرمي إليه شوقي بإضافته تلك الحادثة العابرة إلى مسار الحدث من الضرب على أوتار العاطفة الدينية التي يثيرها الشوق والحنين إلى حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن وحدة البحث هنا قد أصابها خلل ظاهر، بل إن الفصل كله لا يكاد يفيد الحدث الرئيسي فتيلا ما عدا نقطة واحدة فيه، وهي موافقة ابن عوف أمير الصدقات في الحجاز وأحد عمال بني أمية على التوسط بين قيس ووالد ليلى. وفي الفصل الرابع يتطور الحدث بسرعة من منطلق النقطة الدرامية الأخيرة في الفصل السابق، إذ تتسبب وساطة ابن عوف في إحداث التوتر المادي والنفسي المطلوب بين الشخصيات المسرحية، الذي لو نجح الكاتب في استخدامه لخلق جوا من التشويق والترقب، ومن ثم حدثت المفارقة المسرحية التي كانت تستخدم بناء العمل فنيا. ولكن شوقي بالغ في وصف الصراع المادي بين رجال القبيلة المسلحين، وغلب الوصف الخارجي لمظاهر هذا الصراع على غيره من العناصر الأخرى، وأبطأ الحدث بمقطوعات الوصف. وحين جاء دور الصراع النفسي لم يتوغل في نفوس أبطاله بالقدر الكافي الذي يسمح بوصف الحالة النفسية لهم والتوتر الذي يفيد الجو المسرحي، بل أسرع بالحدث في أبيات قليلة، وعلى سبيل المثال حين طلب من البطلة الاختيار بين حبيبها ومن جاء يطلب يدها في الزواج. لم تتردد ولم تصطرع في نفسها عناصر الصراع النفسي الحتمية في مثل هذا المقام، وإنما اختارت أن تتزوج أول خاطب لها بدلا من حبيبها. وعلى أمثال لحظات الحيرة في مواقف كهذا الموقف تدور المسرحيات الكبرى في الأدب الإنساني. وكان ينبغي على الكاتب المسرحي أن يصور بالكلمة والحركة ما يصطرع في نفس البطلة، ولا يبني شيئا ما وضعه من مناجات على لسان ليلى في نهاية الفصل لتبدي ندمها وتبرر قرارها المتسرع. رباه، ماذا قلت؟ ماذا كان من شأن الأمير الأريحي وشاني؟ في موقف كان ابن عوف محسنا فيه وكنت قليلة الإحسان، قالوا انظري ما تحكمين، فليتني أبصرت رشدي أو ملكت عناني. ما زلت أهذي بالوساوس ساعة حتى قتلت اثنين بالهذيان، وكأنني مأمورة، وكأنما قد كان شيطان يقود لساني، قدرت أشياء وقدر غيرها حظ يخط مصاير الإنسان. وجاء الفصل الرابع في منظرين يجري الأول منهما في إحدى قرى الجن، حيث يلتقي قيس في هيامه وتجواله بشيطانه الأموي وملهمه في الشعر. وفي هذا المنظر قدر من الأغاني والأحداث التي لا صلة لها بالحدث أو بالشخصيات، اللهم إلا بسبب ما تثيره من جو فانتازي خيالي. وأبرز مثال على ذلك، بل لعله أتم مثال مؤكد، هو نشيد الجن والحوار الذي يدور بين قيس وشيطانه، والمعاينة التي تقع بينه وبين أفراد جماعة الجن. ومن الواضح أن المنظر لا يدفع الحدث ولا يخدم عنصرا واحدا من عناصر الصراع، فضلا عن أن وحدة العمل قد أصابها خلل كبير بسبب تلك السلسلة من الاستطرادات الخارجة. وغاية ما حققته أنها أطلقت لخيالنا العنان في واحدة، أنها أطلقت لخيالنا العنان في واحدة من الأساطير العربية القديمة عن الشعراء وشياطينهم من وادي عبقرى وما يوحون به إليهم من أشعار. أما المنظر الثاني فلا يخلو هو الآخر من بعض الحوادث غير المعقولة وغير المحتملة الحدوث في بيئة البادية العربية آنذاك، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار العادات والتقاليد العربية. وذلك أن زوج ليلى يستقبل قيسا في بيت الزوجية بعد أن دله الشيطان عليه، بل يشفق عليه ويرثي لحالته، ومن ثم يتركه يتناجى مع ليلى مناجاة الشوق والحب. وهذا الفعل المتحرر غريب على التقاليد العربية التي تتعلق بالشرف، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقدم لنا شوقي فيها أفعالا وأحداثا هي من متطلبات زمانه هو لا من زمان المسرحية. فقد سبق أن قدم في حفل السمر في الفصل الأول ليلى وهي تستقبل غرباء وتعرف صديقاتها بهم، إلا أن المنظر لم يخلو من إشارة إلى تكاثف المأساة وإلى العنصر المسبب للصراع، والذي كان ينبغي للمؤلف أن يركز عليه ويطوره، حيث تقول ليلى: كلانا قيس مذبوح قتيل الأب والأم، طعيناني بسكين من العادة والوهم، لقد زوجت ممن لم يكن ذوقي ولا طعمي. وأخيرا من مخالفات شوقي لحقائق الرواية القديمة في هذا الفصل أنه جعل ليلى تموت قبل قيس، على عكس ما ورد في الأغاني، إذ ربما بدا له أن موت قيس بعد حبيبته أكثر منطقية، حيث يستطيع التعبير من خلاله عن بعض ما كان يجول في نفسه وخياله عن القصة، أو أنه ربما تأثر بنهاية مسرحية روميو وجولييت التي سبق موت البطلة فيها موت البطل. ويخصص شوق الفصل الخامس والأخير من مسرحيته للحل المتوقع، وهو موت قيس، بيد أنه في سبيل ميوله الغنائية يضحي بكل منطق درامي، إلى حد أن مقدرته الشعرية وصلت أقصى الغايات في روعة نظم المقطوعات الغنائية، أو بتعبير أصح الأغاني التي نظمت عمدا ليغنيها الغريض مغني الحجاز المشهور في زمانه، والمراثي التي أنشدها قيس وابن ذريح على قبر ليلى مثلا: أعيني هذا مكان البكاء، وهذا مسيلك يا أدمع، هنا جسم ليلى هنا رسمها، هنا رمقي في الثرى المودع، هنا فم ليلى الزكي الضحوك يكاد وراء البلا يلمع، هنا سحر جفن عفاه التراب وكان الرقى فيه لا تنفع، هنا من شبابي كتاب طواه وليس بناشره البلقع، هنا الحادثات هنا الأمل الحلو يا ليل والألم الممتع، طريد المقادير هل من يجيرك منها سوى الموت أو يمنع، تذل الحياة لسلطانها وللموت سلطانها يخضع، طريد الحياة ألا تستقر ألا تستريح ألا تهجع، بلى قد بلغت إلى مفزع وهذا التراب هو المفزع. وعندئذ يظهر شيطان قيس في نهاية المسرحية، ويأخذ قيس في إلقاء تبعة المأساة عليه، ثم يناجي ليلى في قبرها حتى يسمع أو يخيل إليه أنه يسمع صوتا خافتا صادرا من ناحية القبر يناديه باسمه، فيلبي الصوت ويركع إلى جانب قبرها ويموت. لقد قصدت بتلخيص المسرحية فصلا فصلا تلمس نقاط الضعف فيها نتيجة ما فرضه الشاعر المسرحي على نفسه من قيود استخدام المادة التراثية المتاحة أمامه، وهي غزيرة بلا شك، وكان ينبغي أن يكون تناوله لها تناولا انتقائيا، لا أن تستولي عليه وتغرقه في طوفانها، بحيث تأتي المسرحية سجلا لها، أو بتعبير آخر أن يقدم الدراما التي تخدم عناصر الصراع من خلال تلك المادة، لا أن يقدم المادة من خلال وسائل الدراما التي لم يكن أجادها بعد. إن تفاصيل القصة كما لاحظ أحد النقاد شغلت شوقيا وسيطرت عليه سيطرة مطلقة في تصوير شخصياته، وقيدت خيال الشاعر وحرمتنا من أن نظفر منه بتحليل عميق لشخصياته وتصوير قوي للمشاعر الإنسانية التي تصطرع في حناياها فتسير نفوسنا بحكم المشاركة الوجدانية التي هي شرط أساسي لنجاح الفن المسرحي. بيد أنه من ناحية أخرى لم يكن باستطاعة شوقي الكاتب المسرحي أن يضع كل تلك المادة غير المسرحية في إطار منطقي صارم ينتظم أحداثها المتناقضة والمضطربة، بل كان من الصعب على شوقي أيضا وربما على أي كاتب مسرحي الحفاظ على درجة التوتر والصراع أو مواصلة الحدث وتطويره عبر 5 فصول كاملة أو مواصلة الحدث وتطويره عبر 5 فصول كاملة، ومن ثم كان عليه أن يقطع تواتر كل من الحدث والصراع بسلسلة من الاستطرادات غير الضرورية التي لولا اعتراضها تدفق المسرحية ومسار أحداثها لكانت الدراما أفضل. وليس من شك في أن ما قدمه شوقي من عناصر غير درامية ودخيلة كالأغاني والموسيقى وما إلى ذلك كان مناسبا لذوق عصره وجمهوره الذين تعودوا على مثل تلك الأوبريتات، ولو امتد به العمر لتغيرت نظرته للمسرح ولأحدث انقلابا هائلا في المسرح الشعري. ينبغي إذن أن ننظر إلى هذه المسرحية بل إلى مسرح شوقي كله في ضوء المعايير الفنية السائدة والتقاليد المسرحية الشائعة في تلك الفترة، وفوق هذا وذاك بالنظر إلى الجمهور وطبيعته، لأنه في الإطار الاجتماعي والتاريخي تعادل أهمية الجمهور، أي جمهور، أهمية الكاتب المسرحي مهما كان عظيما، لأنه في الإطار الاجتماعي والتاريخي تعادل أهمية الجمهور، أي جمهور، أهمية الكاتب المسرحي مهما كان عظيما. وإن طبيعة الجمهور هي التي تحدد أهم التقاليد التي تتحكم في عمل الكاتب الدرامي، كما أشار إلى ذلك الكاتب الإنجليزي سوميرست موم. وعلى الرغم من مكانة شوق الشعرية فإنه لم يجرؤ على تحدي تقاليد عصره وجمهوره ولا تقاليد الشعر العربي الراسخة، فظل محافظا مخلصا لكلا الأمرين، فقدم لجمهوره ما يرضي نزعته في حب الغناء الموسيقي من خلال تلك المقاطع الغنائية التي وصلت إلى 8 على الأقل، حيث تجلت مقدرة شوقي شاعرا غنائيا لا شاعرا مسرحيا كما أسلفت. ومثال ذلك المقطوعة التالية التي غناها محمد عبد الوهاب جبل التوباد حياك الحيا، وسقى الله صبانا ورعى، فيك ناغينا الهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضعى، وحدونا الشمس في مغربها وبكرنا فسبقنا المطلعى، وعلى صفحك عشنا زمنا ورعينا غنم الأهل معا، هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا وكانت مرتعا، كم بنينا من حصاها أربعا وانثنينا فمحونا الأربعا، وخططنا في نقى الرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعى، لم تزل ليلى بعيني طفلة لم تزد عن أمس إلا إصبعا، ما لأحجارك صما كلما هاج بالشوق أبت أن تسمعا، كلما جئتك راجعت الصبا فأبت أيامه أن ترجعا، قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. ولقد سبق أن ذكرنا في موضع سابق ميل شوقي إلى المفهوم الرومانسي للمأساة، وربما يفسر ذلك لنا اللمسة الغنائية التي يضيفها على شعره الدرامي، فمسرحية مجنون ليلى تحول مادة غنائية إلى مادة درامية بهذا المفهوم أو الشكل الرومانسي، حيث العنصر الغنائي جزء لا يتجزأ من البناء الدرامي بل هو لحمته وسداه، إنه في جوهر الأمر أكثر عناصره درامية وأشدها كشفا أكثر من أي عنصر آخر لأعمق أعماق الشخصيات وأقواها تجسيدا للروح المأساوية التي يهفو إليها الخيال. ومن ثم نرى تلك اللمسة الغنائية تلون بعض المشاهد التي ينوع شوقي في بحورها الموسيقية أو يستخدم فيها بحورا قصيرة منوعا في قوافيها وواضعا إياها على ألسنة الشخصيات، ومن شأن هذا أن يخدم كلا من وظيفة الشعر الدرامي وتطور الحدث، كما أنه يزود المسرحية بقدر هائل من التنوع الموسيقي الذي يلائم الحوار، بيد أنه لم يستطع أن يحافظ على هذا الإنجاز بصورة متوازنة طوال المسرحية، ربما لأنه وقع في محظورين: الأول تقليد شعر قيس فيما يشبه المعارضة الأمينة له، والثاني الأول تقليد شعر قيس فيما يشبه المعارضة الأمينة له والثاني إعجابه بشعر الشعراء العذريين عامة ومحاكاته روحا ونفسا وعواطفا إلى حد اقتباس أبيات لهم ضمنها بين الأقواس في سطور الحوار. وكان من الحتمي أن تؤدي هذه القيود التي قيد بها شوقي نفسه إلى إبطاء الحدث وفقدان المرونة في تطويع اللغة للشعر المسرحي، بل في تطويع الشعر العربي نفسه بتقاليده العريقة لمتطلبات الدراما، على أنه لا بد من التنويه بالجهد الذي حاول شوقي في ميدان المسرح خلال تلك الفترة القصيرة التي سخر فيها موهبته للكتابة المسرحية. لقد كانت هذه الموهبة آخذة في الصقل والمران والتكيف لمتطلبات الدراما الشعرية، فوجدنا نزعته إلى نظم القصائد الغنائية خلال الحوار تقل بالتدريج، بل ازدادت مرونة الحوار وقصرت الأوزان والبحور وبيوت الحوار بازدياد خبرة الشاعر المسرحية واتصاله برجال المسرح ومشاهدته لمسرحياته ولمسه لحاجات الجمهور. وصاحب تطور هذه النزعة تطور آخر في فن شوق المسرحي، فقد زاد اعتماده على صور الصراع النفسي في الشخصيات والحوادث الناجمة عن تطور الموضوع وتصوير شخصيات بدأت ملامحها بالبروز إلى حد ما، ووردت صور من المفاجآت وصور من التهكم المسرحي يقصد به المفارقة، وازدياد في الحركة المسرحية والتمثيل. ظل ميدان المسرح الشعري طوال 10 سنوات تقريبا بعد وفاة شوقي شبه خال من أي شاعر يبني على ما بدأه شوقي أو يواصل على الأقل مسيرته، إلى أن جاء عزيز أباظة وهو أحد المحافظين في حركة الشعر العربي الحديث بمصر. وإذا كان شوقي قد استبد به الماضي فاستولى على إبداعه، فإن عزيز أباظة كان مفتونا بأحمد شوقي شاعرا مسرحيا، فلا غرابة أن نجد مسرحياته كلها بصفة خاصة تدين بالكثير لمسرح أحمد شوقي. ولولا الأخير ما كان مسرح عزيز أباظة، وقد اعترف عزيز أباظة نفسه بهذا الدين، اعترف بهذا الدين في مقابلة أجراها معه ناقد مسرحي حين سئل عن أعظم الشعراء العرب فقال: كان شوقي ومات. فلما سئل عن أعظم الشعراء العرب الأحياء قال: كان شوقي ومات. وكان ينبغي على عزيز أباظة أن يستفيد من النقد الذي وجه إلى مسرح أحمد شوقي كما هو متوقع في تاريخ الآداب الإنسانية، وأن يتعلم أيضا من التطور الكبير الذي اعترف فن المسرح من أثر التأليف والترجمة في العقود التي تلت وفاة الشاعر الكبير، بيد أنه لسوء الحظ وقع في أسر الإعجاب بسلفه وفي شرك معارضته معارضات سقيمة في بعض الأحيان، إلى حد تناول موضوعات تاريخية، إلى حد تناول موضوعات تاريخية موازية تقريبا لموضوعات سلفه، فجمع إلى المآخذ التي أخذت عليه مآخذ أخرى جرها نسجه على منوال شوقي وتقليده له، فأدى ضعف الأنموذج المقلد إلى أن فأدى ضعف الأنموذج المقلد إلى أن يسري ضعفه بصورة أكبر في نتاج أباضة، وقد باعد هذا كله بينه وبين التطور المرتجى بالمسرحية الشعرية. ومهما يكن من أمر فإن أيا من الشاعرين لم يستطع أن يفهم طبيعة الشعر المسرحي الفهم الصحيح الكامل، هذا الشعر الذي ينبغي أن يختفي فيه صوت الشاعر ويصمت لتنطق أصوات الشخصيات، ولكنهما بوصفهما شاعرين غنائيين تماديا في نظم مقاطع شعر طويلة، أو في أحسن الحالات قصائد درامية بدلا من وضع شعر درامي، وأدى ذلك من ثم إلى ضعف التشخيص وقلة التركيز على الحدث اللذين يعدان أقوى الأدوات الدرامية للوصول إلى وجدان المشاهدين، فعامت الشخصيات في مسرحياتهم على سطح اللغة وعاشت في منتصف الطريق بين شخوص القصة الرمزية أو الاستعارة الممتدة الليغوري والدراما، على حين وقع الحدث في سلسلة جميلة من الزخارف اللفظية والصور الشعرية الجامدة، بدلا من التطور المباشر نحو الذروة. وعلى الرغم من ذلك النقد لا ينبغي أن نقلل من جهد الشاعرين، وبخاصة شوقي رائد المسرح الشعري العربي بلا منازع، فلولا مكانة شوقي المرموقة في عالم الشعر لم يكن من الممكن أن تصبح الدراما الشعرية في متناول الأجيال التالية من الشعراء، كما أننا لا نستطيع إنكار محاولة الشاعرين العبقرية للجمع بين الجنس الأدبي الجديد وهو المسرح ومعطيات التراث على اختلاف مصادره ومراحله، عربيا أو إسلاميا أو وطنيا أو محليا. ومن ثم التمكين لهذا الفن الجديد من الرسوخ في تربة الأدب العربي الحديث، والتأصيل في وجدان الناس بحيث انطلق نحو الكمال، بل وانفتحت أمامه طرق التجريب والعالمية، وحسب الشاعرين هذا الإنجاز. الوحدة التاسعة، توفيق الحكيم رائد المسرح النثري في الأدب العربي. شهد المسرح المصري السائد بتقاليده الموسيقية والغنائية في العشرينيات من هذا القرن بداية توفيق الحكيم، فنانا يتطلع إلى أداء دور فيه، فصرف اهتمامه إلى الإسهام في نشاطات الفرق المسرحية المعروفة آنذاك، وبخاصة فرقة عكاشة، وهي فرقة ذات شهرة واسعة من حيث تقديمها مسرحيات ذات طابع ترفيهي وذات فواصل غنائية وموسيقية ترضي أذواق الجمهور على المستوى الشعبي، بيد أن توفيق الحكيم لم يبرز بحق كاتبا مسرحيا ذا مكانة كبيرة في الأدب المسرحي إلا بعد عودته من باريس سنة 28 و900 وألف، وهي العودة التي حددت خطا فاصلا بين ما كان يسود المسرح المصري من تقاليد الفوديفيل والأوبريت، وبين مسرح الفكر الذي جعل الدراما تتبوأ بحق مكانها المرموق بين الأجناس الأدبية، وتقرأ مسرحياتها على أنها أعمال أدبية لا مجرد عروض ترفيهية. والحق أن المسرح النثري في مصر بل وفي اللغة العربية قبل توفيق الحكيم لم يكن يسير على أي نسق خاص به أو يجري على تقاليد المسرح العالمي، ولم يعرف إسهاما أصيلا فيه. لقد كان كما ذكرنا سابقا يعتمد إما على المسرحيات المترجمة أو المعربة أو الممصرة، وإما على ألوان شتى من الترفيه والتسلية التي نأت به عن مجال الدراما الجادة، ولم تقتصر جهود الحكيم على كتابة مسرحيات على درجة كافية من الجودة والبراعة الجادة التي كسبت الاحترام لفن أحاطته هواجس الشك ونظرات الاحتقار من جانب المحافظين في الثقافة والمجتمع، بل تعدى ذلك إلى محاولة جريئة لتناول أزمة البشرية كما صنع بيراندلو وإبسن وبراندشو وكوكتو وأنوي. لقد ظل الحكيم طوال حياته في قلق دائم يبحث دون كلل أو يأس عن صيغ جديدة من التعبير في اللغة والمذاهب المسرحية والارتداد إلى تراث الإنسانية، بحثا عن مصادر جديدة تثري تجربته. وكلما أصاب بعض نجاح هنا أو هناك دفعه القلق إلى السعي وراء فكرة أخرى أشد جدة وحداثة. وفي مقدمة كتاب المسرح الممنوع الذي صدر عام 1956 يلقي الضوء على ما أصابه من حيرة وقلق في رحلة تأصيل المسرح العربي والنهوض به إلى مصاف المسارح العالمية، فيقول: إن أي مؤلف مسرحي معاصر لنا وينتمي إن أي مؤلف مسرحي معاصر لنا وينتمي إلى أي أدب أوروبي يعمل اليوم وقدمه مستقرة فوق تجارب 2000 من السنين، تجارب راسخة في أدب بلاده منذ العهد الإغريقي. أما في بلادنا ولغتنا وأدبنا فميدان التجربة في التأليف المسرحي ضيق محدود، لأن أدبنا العربي لم يعترف بالأدب المسرحي قالبا أدبيا إلى جانب المقامة والمقالة إلا منذ سنوات قلائل، كما أننا لم ننقل إلى لغتنا من أدب المسرح قديمه وحديثه إلا منذ سنوات قلائل أيضا، كما أننا لم ننقل إلى لغتنا من أدب المسرح قديمه وحديثه إلا منذ سنوات قلائل أيضا. فمؤلفنا المسرحي المعاصر ينهض إذن على فراغ أو على شبه فراغ من تجارب قليلة ضئيلة لم ترسخ بعد في لغته وأدبه، ويعمل وخلفه فجوة هائلة لم تملأها جهود السابقين على مدى الأجيال. هنا إذن سر رحلتي القلقة في كل الجهات، فأنا أحاول في قلق جنوني أن أسارع إلى ملء بعض الفجوة على قدر إمكاني وجهدي، وأن أقوم في 30 سنة برحلة قطعها الأدب المسرحي في اللغات الأخرى في نحو 2000 سنة، وكان نتاج تلك الجهود الدائبة من الكتابة والتجريب للمسرح وفيرا بالنسبة لكاتب لا يركن إلى تراث مسرحي من أي نوع. وتمثل هذا النتاج في مجلدين كبيرين من المسرحيات القصيرة، هما مسرح المجتمع عام 1950، والمسرح الممنوع سنة 1956. ويحتوي كل منهما على 21 مسرحية، فضلا عن ما يزيد على 25 مسرحية طويلة نشرها تباعا على مدى العقود 5 الأخيرة من حياته، والتي تتناول موضوعاتها المشكلات الاجتماعية والفلسفية. وإذا كانت النزعة الفلسفية تغلب على نصف هذا النتاج تقريبا، فإنها في الحقيقة تعكس الطبيعة الفلسفية المجردة التي اتصف بها الحكيم، والتي أدى إليها نزوعه نحو الانسحاب والاعتزال من المجتمع والناس. وحتى في مسرحه الاجتماعي فإنه ينحو منحا فلسفيا في معالجة الموضوعات اليومية، وبطريقة تدفع إلى التساؤل عما إذا كان الكاتب على صلة وثيقة بمجتمعه، فيقرر بصراحة لا تخلو من مرارة: إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني مرتبية أثواب الرموز. إني حقيقة ما زلت محتفظا بروح المفاجأة المسرحية، ولكن المفاجأة المسرحية لم تعد في الحادثة بقدر ما هي في الفكرة، لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة. إن مرارة الحكيم البادية في سياق كلماته لم تكن نتيجة لقصور في أدوات مسرحه. وبعد ثورة 19 أو بعد ثورة سنة 1919، وفي غمرة تلك الظروف انقسم المثقفون المصريون على أنفسهم بحكم النشأة والتكوين الاجتماعي والعلمي، ما بين سلفيين ومستغربين ومعتدلين. ففريق السلفيين يعتصمون بتراث الماضي ويجدون فيه الملاذ وطرق النجاة من تيارات الاغتراب، ولم تسلم نظرتهم للأمر من تعصب مرفوض وخوف مبالغ فيه من التأثيرات والمتغيرات الجديدة. وعلى النقيض منهم يقف المستغربون الذين حركتهم نفس الدوافع يدعون إلى الاستسلام تماما لطرائق الغرب فكرا وثقافة وحياة، رافضين التراث العربي والإسلامي تعصبا أو جهلا. وبين هؤلاء وهؤلاء تقف طائفة من المثقفين الذين أتموا دراساتهم في أوروبا، سواء في إنجلترا أو في فرنسا، أو اتصلوا بثقافة الغرب، ولكنهم يضربون بجذورهم في تراث أمتهم ونتاج لغتهم، وقد أرقتهم حدة المفارقة بين موقف السلفيين وخصومهم من هؤلاء. على سبيل المثال لا الحصر، الدكتور طه حسين وتوفيق الحكيم وعباس محمود العقاد ومحمد حسين هيكل، ولم يسلم هؤلاء لثقافة واحدة دون الأخرى، كما أنهم لم يرفضوا أيا منها، بل آمنوا بأن إحياء الشخصية الأدبية المصرية لن ينهض إلا على عناصر 3: أولها العنصر المصري الخاص الذي ورثته مصر عن المصريين القدماء على اتصال الأزمان، والعنصر الثاني هو العنصر العربي الذي يأتينا من الدين واللغة والحضارة، والذي لن يزول أو يضعف أثره مهما أوغلت مصر على طريق النهضة والتأثر بالحضارة الغربية. أما العنصر الثالث فهو العنصر الأجنبي الذي أثر دائما وما زال يؤثر في الحياة المصرية، والذي يأتيها من اتصالها بالأمم المتحضرة في الشرق والغرب. وإذا حللت شخصية توفيق الحكيم وجدت هذه العناصر الثلاثة مجتمعة وممتزجة لا يمكن فصل بعضها عن بعض، وأتى فن الحكيم وأدبه مصدقا لشخصيته. وإن كان التوفيق بين الأشكال الأدبية والغربية والمحتوى الفكري أو المضمون الشرقي لم يتم دون عناء وصراع، لقد أدرك أن الأدب العربي قد أفاد من احتكاكه بأوروبا، وأن وسائل التعبير فيه قد تطورت من جراء هذا الاحتكاك، ولكن هذا التطور اعترى الشكل الخارجي أو الزي أو اللباس. ولذلك أحب أن أقول لأدباء العربية الحديثة: لا تخشوا مطلقا من إلباس أفكاركم، لا تخشوا مطلقا، لا تخشوا مطلقا من إلباس أفكاركم الأثواب الأوروبية، على شرط أن يكون طابع هذه الأفكار وروحها شرقيا محضا، وأن يحس القارئ الأوروبي إزاء أعمالكم أنه أمام نفس غير نفسه وشخصية غير شخصيته. وإن كان الرداء ليس غريبا عنه، لأن الرداء ليس ملكا لأحد، إنه ملك الحضارة، والحضارة وليدة الحضارات التي سبقتها. ولم يحرص الحكيم على تحقيق التوازن بين الثقافتين العربية والغربية فحسب، ولكنه حاول أن يستميل القارئ العربي والغربي معا إلى وقوف العقليتين على قدم المساواة، وليس شرحه لمفهوم التعادلية إلا محاولة للوصول إلى نظرية فلسفية، أو هي فلسفة تنبع من ارتباطه العميق بالمجتمع الشرقي عامة والإسلامي خاصة، والتي نبع منها إيمانه العميق بعالم الغيب والحياة الآخرة. على أن ما يعنينا في هذا المقام هو محاولته تطبيق هذه الفلسفة في مجال الأدب والفن. هنا نجد التعادلية تقيم الأدب والفن على أساس قوتين يجب أن تتعادلا، هما قوة التعبير التي يعني بها الشكل والموضوع معا من ناحية، وقوة التفسير التي يعني بها الضوء الذي يلقى على موضع الإنسان في الكون والمجتمع من ناحية أخرى. وقد يتم الأثر الأدبي أو الفني في ذاته بقوة التعبير وحدها، ولكن قوة التفسير هي التي تهب الأثر الأدبي أو الفني رسالة تحمل إلى البشرية عن وضع الإنسان في كونه وفي مجتمعه. ومن منطلق هذه الفلسفة استطاع الحكيم أن يرى ثقافة الإنسان وأفكاره أينما كانت ومهما كان زمنها، مصادر لأفكاره وموضوعاته تستوي في ذلك ثقافة اليونان والعرب والغرب الأوروبي ما دامت تلقي بالضوء الكاشف على محن البشر وتطلعاتهم. وإذا كان الحكيم قد أولى الأشكال المسرحية الغربية جل اهتمامه ودرسها وتمثلها، فقد صار لزاما عليه أن يواجه اختيارين: الأول أن يكتب ويبدع في إطار المسرح اليوناني والغربي وحدوده، بما يحيط بهذا المسرح من غموض وابتعاد، بل وتعارض مع العقلية العربية والروح الشرقية، ومن ثم يتخلى عن مذهبه التعادلي. والثاني أن يستكشف أراضي جديدة في الثقافة العربية والإسلامية تستطيع إذا ما اتخذت تلك الأشكال لباسا أن تساعد على استقرار الفن المسرحي الجديد وتأصيله في الأدب العربي الحديث. وينبغي أن نتذكر في هذا المقام أن الحكيم عايش وشاهد في فرنسا إعادة صياغة المسرح الفرنسي الحديث على أيدي كبار كتابه من أمثال أندريه جيد وجان كوكتو، وهم يحاولون إضفاء رؤيتهم وتفسيراتهم الخاصة للأساطير الإغريقية على كل من الدراما والأدب الروائي بكثير من التأثير الناجح. ولا بد أنه قد تأثر عن وعي بذلك النشاط الأدبي المحموم وبقراءاته الواسعة في الأدب الفرنسي والترجمات الفرنسية للأساطير الإغريقية. وسوف نكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدر ما كانت في التقاليد السائدة والجامدة التي عاقت محاولات التجديد وعزلت الكتابة المسرحية الجادة في أثواب الرموز وحروف الطباعة، وكان على الحكيم أن يتصدى أيضا لسلطان بدعة أخرى أخذت بالألباب وخطفت الأضواء من المسرح كلية وزادت من عزلته ومرارته، ونعني بذلك انتشار فن الصور المتحركة السينما الذي كان ضربة للمسرح الوليد في مصر، من حيث إنه جذب جمهورا كان يرتاد المسارح ولم يترك مكانا كبيرا لمسرح حاول طرح القضايا بشكل جاد. وما حدث آنذاك في مصر يشبه بالضبط ما حدث في أوروبا في القرن العشرين، حين أحس الكثيرون أن المستقبل سيكون للسينما تلك الوسيلة التي تستطيع ولاعتبارات كثيرة أن تنهض ببعض أشكال العروض الدرامية بصورة أشمل وأكمل من المسرح. ومن ثم شحذ ذلك كله همة الحكيم وإصراره على أن يجعل مسرحه مقروءا لا معروضا على خشبة المسرح، وأقام مسرحه في الحال بين دفتي كتاب. لقد اكتسب الحكيم الخبرة المسرحية والأشكال الدرامية الغربية، وبخاصة لدى من ذكرناهم آنفا براندلو وإبسن وشو وغيرهم، من خلال تردده الدائم على المسرح في باريس. ولكن كان عليه أن يواجه حيرة من نوع آخر، حيرة سببت له كما نتصور كثيرا من القلق والحساسية، ونعني بها إخضاع تلك الأشكال الغربية لمفهومه عن الإنسان والكون بصفته مسلما من الشرق، أي محاولة التوفيق بين القيم المادية في الغرب والقيم الروحية في الشرق، ولم يكن الحكيم إلا واحدا من المثقفين المصريين الذين اعترتهم تلك الحيرة في العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن، والتي أججها الشعور الوطني الملتهب بعد الحرب العظمى الأولى.